المجنة وعلى المجنة وعلى المجنة يا ظريف الطول حول عندنا الهبري وقالب توقالب يا بعد زوج العيون والقلب لابس الهبري وقالب توقالب يا بعد زوج العيون والقلب روحي عن دربي تايس لاج القلب روحي عن دربي تايس لاج القلب والنساج القلب كيف انسى من ثقل حجله ترنح وانثنى شنوعي